أبو بشر البصري المعروف بن علية، قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93، وروى له الجميع. وإسماعيل يروي هذا الحديث عن هشام الدستوائي. وهشام الدستوائي هو هشام بن عبد الله ابن سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54، وروى له الجميع. قال حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير قال حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير هو طلحة بن نافع أبو الزبير صاحب جابر رضي الله تعالى عنه، هو من الطبقة الرابعة، وهو من الثقات، إلا أنه كثير الإرسال. قال عنه هو محمد ابن مسلم ابن تدرس، محمد ابن مسلم ابن تدرس، في صفحة كم هذا مرة؟ لا كم صفحة كم مرة بنا؟ طيب مرت بنا ترجمته كثيرا، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، أليس كذا؟ نعم. من أي طبقة؟ كان يرسل ويدلس، من الطبقة الرابعة. سبحان الله. من روى له؟ وهو من الطبقة الرابعة، مات سنة 26، نعم، وروى له الجميع. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وقد جاء في روايات ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فأطال الصلاة ثم ركع، ومعنى أطال يعني أطال القيام، ثم ركع ثم أطال في الركوع. وأشار هنا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال بأصحابه القيام حتى جعلوا يخرون، يعني لا يطيقون القيام، حيث إن الواحد منهم يخر من طول القيام. ثم ركع فأطال يعني الركوع، ثم رفع فأطال يعني القراءة مرة ثانية، ثم ركع فأطال أي الركوع، ثم رفع رأسه فأطال يعني القراءة للمرة الثالثة، ثم سجد. وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أطال في السجود، حيث كان سجوده وقيامه وركوعه قريبا من بعض، وسجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك، يعني كما صنع في الركعة الأولى حيث قرأ ثم ركع ثم قرأ رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قام فصنع نحو من ذلك فكانت 4 ركعات و4 سجدات. هكذا جاء في قوله 4 ركعات، لكنه في التفصيل الذي ذكر أنه قام فأطال القيام ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد، أي أنه ركع ركوعين، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. وقد مر بنا في حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس السابق، أنه ركع 3 ركوعات. وهذا لا يعتبر من التعارض، ربما كان سببه تكرار الحال، مرة صلى بهم 4 ركعات ومرة صلى بهم 6 ركعات. قال هنا 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة. هكذا جاء في الحديث، ومعنى تولجونه جاء في الرواية الثانية بأنكم توعدون، يعني بما وعدكم الله به وبما أوعدكم به من خير أو شر نتيجة للأعمال التي كنتم تعملون. قال هنا فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا، يعني من قطف عنبها أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، أي لم تبلغها، لأن ما جاء في نعيم الجنة إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مكن من أخذه. وفي الرواية الأولى أنه تذكر أن هذا من نصيب الآخرة فكفى ولم يأخذ، وإن كان قد أتيح له أمر الأخذ. قال فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل. وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها امرأة من بني إسرائيل كأن فيه طمأنينة لأمته صلى الله عليه وسلم، حيث ما رآه من النساء لا يعذبن في يوم القيامة إنما هم من بني إسرائيل. وجاء في الرواية الثانية أنها امرأة طويلة سوداء، ولا يتنافى هذا مع أنها من بني إسرائيل، لأن نسبتها إلى بني إسرائيل إما نسبة نسب ويكون فيهم الأبيض والأسود والأحمر، أو أنها منسوبة إلى بني إسرائيل نسبة إصالة أو نسبة ولاء، حيث إنها تدين بديانة بني إسرائيل. وإنما كان الموجب في تعذيبها أنها كانت لها هرة تعنى بها، تطعمها لكنها كانت تحبسها وتربطها ولا تأذن لها بالخروج والانطلاق. ثم إنها غابت عنها وتركتها جائعة حتى ماتت من الجوع، وعد هذا تعذيب لها من هذه المرأة، فاستوجبت العذاب وعذبها الله جل وعلا حيث أدخلها النار. فرآها صلى الله عليه وسلم في جهنم تعذب نظير حبسها لهذه الدابة، فلو أنها أطلقتها لتمكنت من البحث عن رزقها وتناول ما يتيسر لها من خشاش الأرض، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت في امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. والمراد بخشاش الأرض يعني الدواب التي تسير في الأرض من الديدان وأمثالها، التي جعلها الله تعالى غذاء وقوتا لمن ما هو أكبر منها من الدواب كالقطط والكلاب وغير ذلك. قال: ورأيت أبا ثمامة، والمراد بأبي ثمامة كما جاء تفسيره بأنه عمرو بن مالك، يجر قصبه في النار، وإنهم ومعنى يجر قصبه يعني يجر أمعاءه في النار، وذلك لما أحدث به في هذه الدنيا من حدث. قيل إنه عمرو بن لحي الذي أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب، فهو أول من جاء بالأصنام وأول من وضع الصنم حول بيت الله، فتبعه بذلك المشركون وسلكوا مسلكه، فالله سبحانه وتعالى يعذبه في النار بهذا الصنيع الذي صنعه وبالكفر الذي أحدثه وأدخله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخله في جزيرة العرب حيث كان المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون هذه الأصنام ويتقربون إليها ويعبدونها من دون الله ويحجون لها وينذرون لها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى عبادة التوحيد ودعا إلى عبادة الله جل وعلا ونبذ عبادة الشرك، حتى قضى عليه صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة فأزال جميع الأصنام التي كانت في جزيرة العرب، لا في مكة وحدها، أما التي في مكة فأزالها بيده عليه الصلاة والسلام، وأما الرسومات التي كانت في الكعبة فغسلها بيده صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعث برسله وبسراياه إلى مواطن الأصنام والأوثان والتي تعلق بها الناس خارج مكة وما حولها، فأزالها وهدمها وخلص الناس منها، وعاد الإيمان خالصا لله جل وعلا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لاحظه في الصلاة في أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم، حيث عرض عليه من أحوال يوم القيامة، عرض عليه من النعيم ومن العذاب. واطلع على ذلك لينذر أمته، واطلع على ذلك ليبشر أمته بما أعد الله لهم من الجنة، وبما أعد الله لهم من الخير، وبما أعد الله لهم من الثواب، كما اطلع على ما رأى في النار من العذاب الذي يحذر به أمته، ويبين لهم أن الله سبحانه وتعالى أوعد أهل الشرك والكفر بذلك العذاب. فقال: رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، ومعنى قصبه يعني أمعاءه، وإنما عذب بذلك العذاب حيث أخرجت أمعاؤه خارج بطنه وأخذ يجرها ويدور حولها، لأنه كان الداعية إلى الشرك فعذب بذلك. قال: وأنهم كانوا يقولون، وهذه مسألة أيضا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بنا وذكرت في أحاديث ماضية، وهي أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا حياته، يعني ليست لها ارتباط بحياة الأفراد والأشخاص وبإقامة الممالك أو الدول وكذا بإزالتها، وإنما هي أمر فعله الله سبحانه وتعالى، ويعد من قدرته جل وعلا، ويعد من خلقه سبحانه وتعالى أنه يغير في السنة الكونية متى شاء، يخوف الله بها العباد، فأوجد الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوفها، وكسوف القمر وخسوفه، يعذب الله أو يخوف الله بذلك العباد، حتى إذا ما رأوه وعلموا أن هذه مخالفة للسنة، وأن خالق ذلك قادر على أن ينهي هذه الدنيا وأن يظهر الآخرة، والناس حياتهم مرتبطة بالدنيا والآخرة، الدنيا دار عمل، والدنيا دار كسب، والدنيا دار اجتهاد، وأما الآخرة فهي دار القرار، والآخرة هي دار الجزاء. ولذلك عندما يغير الله من هذه السنن الكونية بالكسوف والخسوف، إنما يفعل ذلك من أجل تخويف الناس ولفت أنظارهم وتنبيههم إلى أنه ينبغي لهم أن يشتغلوا بما ينفعهم وبما يعلي مكانتهم ودرجتهم في الآخرة، وذلك من خلال الالتزام بتقوى الله وطاعته وعبادته حتى يفوزوا بما وعدهم به في الآخرة من النعيم المقيم. ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يحذر الله بها العباد، فإذا ما رأى الناس ذلك عليهم أن يبادروا وأن يستعجلوا وأن يخلصوا إلى طاعة الله وعبادة الله كي يفوزوا برحمة الله جل وعلا. قال: وإنهم كانوا يقولون، إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم. وهذا القول بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه وكشف عن حقيقة الموقف فقال وإنهما يعني الشمس والقمر آيتان من آيات الله يريكمهما الله جل وعلا. فإذا خسف يعني ظهر في هيئة خسوف أو هيئة كسوف فصلوا حتى تنجلي يعني الحالة التي عليها الكسوف والخسوف. هذا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أشار الإمام مسلم أنه روي متابعة، رواه أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام، وهذا السند هو متابعة للسند الماضي وهو رواية يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي، وانتهى السند إلى هشام. فعبد الملك بن الصباح يتابع إسماعيل ابن علي في هذه الرواية، وأبو غسان المسمعي يتابع فيها يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. ثم قال رحمه الله يذكر الحديث وقد روي من طريق أخرى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الملقب بأبي شيبة. هو ثقة ثبت صاحب تصانيف، صاحب كتب ومن أبرزها كتابه المصنف لابن أبي شيبة، من الطبقة العاشرة مات سنة 26 أو 200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا عبيد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 99 و100. وجاء في الرواية الثانية أن محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه حيث قال قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبي. ومحمد بن عبد الله بن نمير هو أبو عبد الرحمن قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. يروياني قال وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الملك، وهو عبد الملك بن الصباح الذي مر بنا في الرواية الماضية، عن عطاء يعني ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم مات إبراهيم يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد توفي صغيرا يعني عمره إذ حين توفي نحو من عام ونصف فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات يعني ست ركوعات بأربع سجدات في كل ركعة سجدتين بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام به نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود يعني أنه بعد الركوع الثالث وقيامه منه لم يطل القيام وإنما سجد انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركوعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ركوعه نحو من سجوده يعني قريبا من السجود في الإطالة ثم تأخر وهذا بعد ما ركع وقام من الركوع تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهيا وقال أبو بكر والمراد بأبي بكر هنا هو أبو بكر بن أبي شيبة في روايته حتى انتهى إلى النساء يعني إلى أن كاد يقرب من موضع النساء من شدة التأخير ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام من مقامه فانصرف حين انصرف وقد آبت الشمس ومعنى آبت يعني انكشف ما فيها من خسوف فقال يا أيها الناس يعني خطب بعد أن أكمل الصلاة فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس كما أشاع من أشاع بأنها إنما انكسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر لموت بشر يعني بدلا من كلمة الناس فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما حتى تنجلي يعني الشمس ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار وبين من هو صاحب المحجن قال كان يسرق الحاج بمحجنه والمحجن هي العصاة التي يحملها ولها طرف قال كان يسرق بها فإذا فطن له قال إنما تعلق بمحجري يعني هذا الشيء وكأنه أخذه بدون قصد وإن غفل عنه أو وإن غفل عنه ذهب به